إخواني خواتي، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من هم بحسنة فلم يعملها فإنها تكتب حسنة كاملة بإذن الله. فكيف إذا عملها هذا الإنسان؟ الله عز وجل يضاعف له هذه الحسنة. خلونا قبل دخول رمضان نستحضر في قلوبنا بأن إن شاء الله خلال رمضان راح نختم القرآن وراح نتوب وراح نكسب بإذن الله أكبر عدد من الحسنات، أنويها داخل قلبي بإذن الله. إذا دخل رمضان سأقوم رمضان كله، راح أقوم ليلة القدر بإذن الله. بإذن الله خلال رمضان راح أتصدق كل يوم ولو بصدقة قليلة، حتى لو أن الله عز وجل كتب علي أن ما أقوم بهذه الأعمال فإنها تكتب لي حسنة بإذن الله لأني نويتها. يا إلهي أنت ربي.